الحجة قارنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، أو قال ولا جعلتها عمرة. فدل ذلك على فضل التمتع، لأنه يجمع في حجه أو في سفرته بين النسكين، ولا فرق في هذا بين من أتى في رمضان بعمرة أو لم يأتي بها. يقول أتيت بعمرة ثم لبست الثياب وأنا لم أحلق، ثم تذكرت فحلقت وأنا بثوبي، فما حكم ذلك؟ كان الواجب عليك عندما تذكرت أن تخلع ملابسك في الحال، هذا هو الواجب عليك. أما وقد تركتها عليك فإن عليك فدية لبس المخيط، فتطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. يقول هل يجوز لي أن أزكي زكاة الفطر في مكة وأنا لست من أهل مكة؟ إذا كنت ستبقى هنا حتى ينتهي رمضان، يعني تدرك ليلة العيد في مكة، فتخرج زكاتك في مكة، هذا هو الأولى. وأما إذا كنت ستعود إلى بلادك فأنت تخرج زكاتك في بلادك. وإن أخرجت زكاتك في بلادك وأنت في مكة كما لو كلفت أولادك أن يخرجوها عنك في بلدك فلا بأس بها، لكن الأولى أن الإنسان يخرج زكاته في البلد الذي ينتهي من الصيام وهو فيه. يقول هل يجوز كثرة الدعاء في السجود من أمور الدنيا؟ نقول ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء في الأمور الهامة الأهم. أمور الدنيا بالنسبة للأمور الآخرة لا تساوي شيئا، لكن لو دعا الإنسان بذلك فلا بأس بهذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول إنسان معتمر وأقام بمكة عدة أيام، هل يلزمه طواف الوداع أم لا؟ نقول الأولى للإنسان أن لا يخرج إلا بعد أن يوادع، لكن لو لم يطف طواف الوداع فلا شيء عليه، لكن الأولى أن يطوف طواف الوداع. يقول هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر نقودا وما مقدارها ووقتها؟ نقول زكاة الفطر تكون من الطعام، غالب قوت أهل البلد هو الذي يخرج منه الزكاة ولا تخرج نقودا. ولا يجيء إخراج القيمة، ووقت إخراجها هو ليلة العيد، أفضل أوقاتها قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك. في العمرة قدم إنسان السعي بين الصفا والمروة، نقول لا يعتبر السعي إلا بعد طواف نسك. معنى هذا أنه لا بد أن يكون السعي بعد الطواف، ولو أن إنسان قدم السعي على الطواف فإن سعيه لا يعتبر، يلزمه أن يطوف ثم يسعى بعده. يقول ما هو الحكم في إنسان مريض احتاج إلى دم فنقل إليه دم من إنسان كافر، ما حكم ذلك؟ نقول أرجو إن شاء الله أنه لا بأس به، لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، ولهذا يجوز للإنسان أن يمس عرق الكافر ولا ينجس منه. يقول ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام؟ نقول يقرأ الإنسان الفاتحة بعد قراءة الإمام لها، وأما وقت قراءته لها فإنه ينصت، وهي ركن من أركان الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا سائل يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور؟ نقول لا تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فلا يجوز البناء على القبور ولا يجوز دفن الموتى في المساجد، ومن سبق منهما يزال. فإذا كان المسجد أولا ودفن فيه ميت فإنه ينبش ويوضع في المقابر، وإذا كان القبر هو الأول وبني عليه مسجد فإن هذا المسجد يهدم. الأخوان يكتب أسئلة غير واضحة، فأرجو أن يوضح السؤال حتى نستطيع قراءته. يقول في صلاة التهجد ماذا يقال عند الركوع والسجود؟ كما يقال في غيرها، يقال في السجود سبحان رب الأعلى وفي الركوع سبحان رب العظيم، ويكرر الإنسان ذلك، وفي السجود يكرر الإنسان الدعاء بما شاء ما جاء في الأدعية المشروعة. من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما قالت لا أدركت ليلة القدر فماذا أقول، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول هل ورد الحث على أن يبقى الإنسان في مكانه بعد صلاة الفجر وأن له أجر عظيم؟ نقول نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سنده لا بأس به أن من صلى الفجر وقعد في مكانه أو بقي في مكانه حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يقول هل يجوز الإنسان أن يعتمر عن أبيه حال كونه حيا؟ نقول إذا كان عاجزا ووكلك في هذا فلا بأس، لأن الحي لا بد من نيته وأن يكون عاجزا، وأما إذا كان ميتا فيجوز. يا يقول إذا كان الطواف أفضل من تكرار العمرة فهل هناك عدد للطواف؟ نقول لا، ليس هناك عدد، بل كلما أكثرت من ذلك كان خيرا. يقول هل هناك علامات لقبول التوبة؟ نقول نعم، استقامة الإنسان وكراهيته للأمر الذي ألفه من المعاصي، فإن هذا من علامات قبول توبته. فإن الإنسان إذا صار يكره المعاصي ويفر منها وصلحت حاله وحسنت، فإن هذا من علامات الخير وعاجل بشرى المؤمن. يقول ذهبت امرأة إلى طبيبة في الطب العربي فمسحت طلبا للحمل، وبعد أن مسحتها قالت لها قومي بقبور أو عبارة ما هي واضحة على كل حال، لكن فيما يبدو أنها أمرتها بأن تذهب إلى القبور، لعل هذا هو الأمر. ثم ذهبت المرأة دون تفكير هل هذا مخالف للشرع أم لا، ثم سألت أحد المشايخ فأمر هذا الاستغفار والتوبة. نعم، هذا مخالف للشرع يقينا، وهذا من الشرك بالله أن تذهب وتطلب حاجتها من أصحاب القبور في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والإنسان إذا طلب أي أمر فإنما يطلبه ممن يستطيعه وهو الله جل وعلا، لا أن يطلب من الموتى الذين انقطعوا عن عملهم وهم لا يستطيعون أن يعملوا لأنفسهم شيئا، فكيف ينفع غيرهم وهم عاجزون عن نفع أنفسهم؟ فلا شك أن هذا من الشرك بالله، وما أمرت به من التوبة والاستغفار هو المتعين عليها، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفر وأن لا تعود لذلك مرة أخرى. هذا يسأل يقول ما حكم حلق اللحية؟ السؤال هذا الحقيقة مما يشكل على كثير من الناس في زماننا هذا، وهو أن بعض الناس يظن أن هذا من أمور العادات وأن الإسلام لم يبين فيه حكمه. ونحن إذا تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه لم يحلق لحيته أبدا، وهو أكمل الخلق وأجملهم، بل إنه عليه الصلاة والسلام لم يترك الناس بالخيار، وإنما أمرهم بثلاثة أوامر كلها أوجب عليهم فيها إعفاء اللحية وجز الشارب، فدل ذلك على أن هذا الأمر من أخلاق الإسلام المطلوب الالتزام بها، وأنها ليست من باب العادات فقط، وأن الإنسان حر فيها، بل هو مطالب بأن يظهر بمظهر معين يلتزم به هو من صفات أهل الإسلام، وأن يخالف فيه اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، فقد قال عليه الصلاة والسلام خالف المشركين، وقال خالف اليهود والنصارى، جز الشوارب وأعف اللحى، وفي لفظ وأكرم اللحى، وفي لفظ وفر اللحى. وأتاه اثنان من المجوس حلق لحاهما وأسبل شواربهما، فقال من أمركم بهذا؟ فقال أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فهذه أوامر يجب الالتزام بها، وأن الإنسان إذا أراد أن يقتدي فإنما يقتدي بأهل الكمال وأكمل الناس وأجملهم هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي نعتز بالاقتداء به ونفتخر بأننا من أمته ونتصف بما يتصف به من صفات، لا أن نقلد من هم دوننا من الكفرة من يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم من أهل الرذائل والخنا. وهذا السائل يقول: ما حكم تطويل الثياب إلى الكعبين؟ نقول: حد إزرة المؤمن من نصف الساق إلى الكعبين، فلا يكون شيئا فوق ذلك ولا أسفل من ذلك. فإزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن كان يعني يريد أن يطيل فإلى الكعبين، ولا ينزل شيء عن الكعبين، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما تحت الكعب ما تحت الكعبين ففي النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فالذي يجر إزاره خيلاء عقوبته أن الله تعالى لا ينظر إليه، والذي إزاره تحت الكعبين ولم يكن عنده خيلاء فإن هذا عقوبته أن ما تحت الكعب ففي النار، وحينئذ فلا يجوز الإنسان أن يرفع أن يجر ثوبه أو أن يسبله إلى ما تحت الكعب. يقول: ما حكم الصلاة بنية النافلة ثم نية هذه النافلة سنة الراتبة مثل سنة الفجر إذا فتت؟ نقول: الإنسان إذا كان يصلي نافلة فإنه ينوي بها جنسها فما دون، لا أكثر من ذلك. ومعنى هذا فإنه إذا كان يصلي راتبة فنواها نافلة مطلقة صح، للعكس ولو كان يصلي فريضة فنواها نافلة صح، للعكس. يقول: قمنا بأداء فريضة الحج ثم نسينا طواف الوداع، ما الحكم؟ نقول: الحج صحيح، لكن بقي واجب من واجباته، ويجبر هذا الواجب بدم. اشتري الإنسان ذبيحة شاة ويذبحها ويوزعها في مكة لأجل جبر هذا النقص الذي خلل الذي حصل في عبادته. يا حد السؤال؟ هذا يقول إنه نذرا أن حصل على أمر معين أن يذبح لله ذبيحتين في مكان معين، ثم حصل هذا الشيء وانتقل هو إلى بلد آخر، فهل يلزمه أن يكون في نفس البلد الذي ذكره عند النذر؟ نقول: نعم، يلزمك أن تفي بنذرك في المكان الذي ذكرته، إلا إذا كان هذا البلد الذي انتقلت إليه أفضل من ذلك البلد فلا بأس بذلك، لكن إذا كان متساويا فيلزمك أن تفي به في مكانه، والله أعلم. الذين يكونون زملاء لك تفرقوا، إذا كانوا تفرقوا فزملاؤك الآن أرجو أنه يجزي إن شاء الله. هذا يسأل يقول إنه سعى قبل أن يشرب ماء زمزم، نقول: هذا لا بأس به، لأن هذا من السنن، فإذا ترك الإنسان لا تؤثر على نسكه. نعم، المعتمر الأولى أن يأتي بطواف الوداع، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.